بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسر إخوانكم بتسجيلات الصحوة الإسلامية في سبت العلايا أن يقدموا لكم فلسطين داري، فلسطين داري، فلسطين داري، فلسطين داري، في غزة وبلاطة، في القدس ورام الله، قمنا بانتفاضة، كبرنا باسم الله، إن الله وعد المؤمنين الصادقين بالنصر، وإن رآه الأعداء بعيدا فإننا نراه قريبا بإذن الله، قريبا بإذن الله. فلسطين داري، فلسطين داري، يا قدس يا أسطورة التاريخ، يا نغم الخلود، فلسطين داري، فلسطين داري، فلسطين فلسطين داري، فلسطين داري، فلسطين داري، القدس يا أسطورة التاريخ، يا نغم الخلود، يا قدس يا أم البطولات الشوامخ والصمود، فلسطين داري، فلسطين داري، يا بلادي يا بلادي يا حبي الكبير، عهدا ما بنساك لو شو ما بيصير، رويدك يا من طغى وفجر، فللبيت رب ولما يزل، بعض طير السماوات يقرأ للفيل درس الحجر، عهدا ما بنساك لو شو ما بيصير، يا بلادي يا بلادي ويا أرض الجدود، رجعين وثاني ثار ونطرد اليهود، يا بلادي يا بلادي يا أرض الجدود، رجعين ساني ثار مطرود اليهود. فلسطين داري، فلسطين داري، فلسطين داري، فلسطين داري، فلسطين داري. قم يا بني ولا تبالي بالخطر، قم واحمل الإيمان، فلسطين داري، فلسطين داري، فلسطين يا بني، فلن تسدد أمة ترضى بظلم الغاصبين ومن كفر، فلسطين داري، فلسطين داري، سأعود قريبا يا وطني لأعانق أرض الثوار، لأعانق أرض الثوار، سأعود قريبا يا وطني لأعانق أرض الثوار، لأعانق أرض الثوار، كي ألقى رايات العز وأسير بركب الأطهار، سأعود، سأعود يا وطني، يا وطني، يا وطني، فلسطين داري، فلسطين داري، فلسطين داري، فلسطين داري. ما عدت أعبأ بالقيود، فقيد الأمس قد حطمته، أمشي تظللني سماء الله يا أمي، تغازلني العواصف والرعود، لأعزف في سماء القدس يا أمي بمقلاعي ترانيم الخلود. الله أكبر يا يهود، فدع البكاء وعانقيني، زغردي فالظلم يا أماه ولا لن يعود، واليأس ولا لن يعود، والقهر ولا لن يعود، ها أنا أقبلت نحوك لاهثا روحي على كفي، أقدمها لكي أحيا وتحيا القدس يا أمي ويحترق اليهود. حطم قيودك لا أبالي بالقيود، واقرأ بعيني البطولة والصمود، حطم قيودك لا أبالي بالقيود، واقرأ بعيني البطولة والصمود،

انتصاري فلسطين داري ودرب انتصاري تظل بلادي هوى في فؤادي تظل بلادي هوى في فؤادي تظل بلادي هوى في فؤادي تظل بلادي هوى في فؤادي فلسطين داري فلسطين داري فلسطين داري فلسطين داري رويدك يا من طغى وفجر فللبيت رب ولما يزل بعض طير السماوات يقرأ للفيل درس الحجر ولما نزل رهن آجامنا نهدهد أحلام أسيافنا تشنف أسماعنا وأعدوا وإن تنصروه فليس يرد فيا أنت يا صاحب المؤتمر سيأتي الخبر سيأتيك يوما وتعرف أن السيوف قدر بنور العقيدة وثأر الحجر ثوري ثوري ثوري ثوري ثوري ثوري هاي هاي هاي هاي هاي هاي ثوري ثوري ثوري ثوري ثوري ثوري هاي هاي هاي هاي هاي هاي في غزة وبلاطة في القدس ورام الله قمنا بانتفاضة كبرنا باسم الله في غزة وبلاطة في القدس ورام الله قمنا بانتفاضة كبرنا باسم الله نتحدى بحرارنا نتحدى بحرارنا ثايرين صغارنا ثايرين صغارنا نتحدى بحرارنا نتحدى بحرارنا ثايرين صغارنا ثايرين صغارنا ما بتعود ديارنا ما بيغسل عارنا إلا الدم والأحجار ثوري ثوري ثوري ثوري ثوري ثوري هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي حي الطفل محمد شهيد فلسطين دمه فينا أوقد ثورة من بركين حي الطفل محمد شهيد فلسطين دمه فينا أوقد ثورة من بركين نتحدى بقرآننا نتحدى بقرآننا ثايرين صغارنا ثايرين صغارنا نتحدى بحرارنا نتحدى بحرارنا ثايرين صغارنا ثايرين صغارنا ما بتعود ديارنا ما بيغسل عارنا إلا الدم والأحجار ثوري ثوري ثوري ثوري ثوري ثوري هاي هاي هاي هاي هاي هاي حماس الجهادي يا حماس الدين صفيها الأعادي جيش المسلمين حماس الجهادي يا حماس الدين صفيها الأعادي جيش المسلمين نتحدى بحرارنا نتحدى بحرارنا ثايرين صغارنا ثايرين صغارنا نتحدى بحرارنا نتحدى بحرارنا ثايرين صغارنا ثايرين صغارنا ما بتعود ديارنا ما بيغسل عارنا إلا الدم والأحجار ثوري ثوري ثوري ثوري ثوري ثوري هاي هاي هاي هاي هاي هاي الحجارة بيدينا فجرنا الصراع نتحدى عادينا طيار الشراع الحجارة بيدينا فجرنا الصراع نتحدى عادينا طيار الشيران نتحدى بقرآننا نتحدى بقرآننا ثايرين صغارنا ثايرين صغارنا نتحدى بحرارنا نتحدى بحرارنا ثايرين صغارنا ثايرين صغارنا ما بتعود ديارنا ما بيغسل عارنا إلا الدم والأحجار ثوري ثوري ثوري ثوري ثوري ثوري هاي هاي هاي هاي هاي هاي ثوري ثوري ثوري ثوري ثوري ثوري هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي كيف أصبحت بلادي؟ كيف أمسى البدر في جوك مغلول الأيادي؟ آه يا قدس الحزينة لا تلوميني لا تلومي صارخا يصرخ في كل النوادي لا تلومي باكيا أبحر في الدمع سفينة لا يلام المقعد المكروه إن أدمى عيونه قصة القدس دماء وجراح وكرامات طعينة ليست القدس شعارا عربيا كي نخونه ليست القدس مناخا للسياحات المشينة ليست القدس يتامى وطحينا ومعونة إنها القدس وحسبي أنها أخت المدينة غير أنا لن نبيع القدس أو أي مدينة موطني موطني موطني طاف تسوق ربوعه الثكلا تباريح الرياح جحيم موجتي عصير الجراح هو ظلمة هو ظلمة لكن في أحشائها تهتز أقواس الصبا تهتز أقواس الصبا يا قدس يا أسطورة التاريخ يا نغم الخلود يا قدس يا أم البطولات الشوامخ والصمود يا قدس يا أسطورة التاريخ يا نغم الخلود يا قدس يا أم البطولات الشوامخ والصمود يا صيحة الإصرار في زمن الشرون يا صيحة الإقدام في زمن الشرون يا صيحة الأحرار في زمن الشرون يا صيحة الإصرار في زمن الشرون يا قدس يا أسطورة التاريخ يا نغم القلوب يا قدس يا أسطورة التاريخ يا نغم القلوب يا قدس عمن تسألين عن الفوارس والصقور لا تبحثي عنهم فهم سكنوا سماوات العصور يا قدس عمن تسألين عن الفوارس والصقور لا تبحثي عنهم فهم سكنوا سماوات العصور لم يبق من أحفادهم غير التوافي والقشور باعوك في سوق الشعارات المسممة القيم، باعوك للأسياد للغول الصديق بلا ثمن، باعوك في سوق الشعارات المسممة القيم، باعوك للأسياد للغول الصديق بلا ثمن. باعوا المآثر والشعائر، باعوا الفرائض والسنن، باعوا المآثر والشعائر، باعوا الفرائض والسنن. خانوا الرسالة والأمانة والرجولة والقسم. الله أكبر فانفروا يا إخوتي ودمروا. الله أكبر. وسعروا وحرروا أوطانكم ودمروا. الله أكبر. الله أكبر فانفروا يا إخوتي ودمروا. الله أكبر. وسعروا وحرروا أوطانكم ودمروا. الله أكبر. إنا ضربنا موعدا ولا نبالي بالعدا، إنا ضربنا موعدا ولا نبالي بالعدا، فالمجد أن أستشهد، فالمجد أن أستشهد، فالمجد أن أستشهد. يا قدس إلا ترجعي، يا قدس إلا ترجعي. سأعود قريبا يا وطني لأعانق أرض الثوار، لأعانق أرض الثوار. سأعود قريبا يا وطني لأعانق أرض الثوار، لأعانق أرض الثوار. كي أرفع رايات العز وأسير بركب الأطهار. سأعود يا وطني، يا وطني. عهدا يا بلادي الحرة والروح محمد الدرة، عهدا يا بلادي الحرة والروح محمد الدرة. سأقاتل في صف الحق وأعيد القدس لنا حرة، سنقاتل في صف الحق ونعيد القدس لنا حرة. سأعود قريبا يا وطني لأعانق أرض الثوار، لأعانق أرض الثوار. سأعود قريبا يا وطني لأعانق أرض الثوار، لأعانق أرض الثوار. كي أرفع رايات العز وأسير بركب الأطهار. سأعود يا وطني، يا وطني. فلترفع راسك يا وطني، بأسود حماس الأحرار. فلترفع راسك يا وطني، يا وطني، بأسود حماس الأحرار. ركبوا العلياء فما ركعوا إلا لعزيز جبار. ركبوا العلياء فما ركعوا إلا لعزيز جبار. سعود يا وطني. وطني. سأعود قريبا يا وطني لعانق أرض الثوار. لعانق أرض الثوار. سأعود قريبا يا وطني لعانق أرض الثوار. لعانق أرض الثوار. كي ألقى رايات العز وأسير بركب الأطهار. كي ألقى رايات العز وأسير بركب الأطهار. سأعود سأعود سعود سعود سعود يا وطني سعود يا وطني سعود يا وطني. الغاصبون المعتدون بحقدهم وشرورهم من كل فج أقبلوا، وتجاوبت لنزالهم كل القرى، فالأرض تحت العدا تتزلزل. الله أكبر صيحة علوية بالحق في ساح القتال تجلجل. الله أكبر لا مرد لسهمه، حيث الجهاد هو الطريق الأمثل. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا شعبي الله الله. من دون جهادك يا شعبي لن تبقى حياة. الله الله يا شعبي الله الله. من دون جهادك يا شعبي لن تبقى حياة. لو قتلوا الحر ولو أسروا كل الأبطال. لو غصبوا أرضي يا شعبي لن يهدى بال. لو قتلوا الحر ولو أسروا كل الأبطال. لو غصبوا أرضي يا شعبي لن يهدى بال. حتى جعلها تحتهم مثل الزلزال. حتى اجعلها تحتهم مثل الزلزال. الله الله يا شعبي الله الله. من دون جهادك يا شعبي لن تبقى حياة. الله الله يا شعبي الله الله. الله الله. من دون جهادك يا شعبي لن تبقى حياة. جهادك يا شعبي لن تبقى حياة. من دون جهادك يا شعبي لن تبقى حياة. هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي. عد رجالك يا إسلام في الأم القرآنية مثل البنا والقسام ما يهابون المانية. عد رجالك يا إسلام في الأم القرآنية مثل البنا والقسام ما يهابون المانية. عد رجالك في المساجد في الليالي قائم قاعد. عد رجالك في المساجد في الليالي قائم قاعد. وعد رجالك في المساجد في الليالي قائم قاعد. يا ابن الإسلام المجاهد شمر شمر هالسواعد واسبق عصر الذرية. عد رجالك يا إسلام في الأم القرآنية مثل البنا والقسام ما يهابون المانية. عد رجالك يا إسلام في الأم القرآنية مثل البنا والقسام ما يهابون المانية. هيا هيا للتغيير سيروا يا جند التحرير. هيا هيا للتغيير سيروا يا جند التحرير. هيا هيا للتغيير سيروا يا جند التحرير. بالإيمان وبالتكبير سيروا يا جند التحرير. فالشهادة أمنية. عد رجالك يا إسلام في الأم القرآنية مثل البنا والقسام ما يهابون المانية. عد رجالك يا إسلام في الأم القرآنية مثل البنا والقسام ما يهابون المانية. ما يهابون المانية. ما يهابون المانية. يا رصاص البارود علي وعلينا وتراب الوطن بينادي علينا رصاص البارود علي وعلينا وتراب الوطن بينادي علينا لنقاتل حتى لو آخر قطر الدم ولنخلي الحجر يتفجر بركينا لنقاتل حتى لو آخر قطر الدم ولنخلي الحجر يتفجر بركينا جمعوا الحشود وجابوا الطيارات حنا بالوغى منها بالمانونة جمعوا الحشود وجابوا الطيارات وحنا بالوغى منها بالمانونة سلاح الإيمان والله ما نرميك لو قيدونا بنشيلك بعنينا سلاح الإيمان والله ما نرميك لو قيدونا بنشيلك بعنينا يا رب سيروا بضربة قوية واللي يتخلى عنا ما يهمينا يا رب سيروا بضربة قوية واللي يتخلى عنا ما يهمينا رصاص البارود علي وعلينا وتراب الوطن بينادي علينا رصاص البارود علي وعلينا وتراب الوطن بينادي علينا وتراب الوطن بينادي علينا يا بلادي يا بلادي يا حبي الكبير عهدا ما بنساكي لو شو ما بيصير يا بلادي يا بلادي يا حبي الكبير عهدا ما بنساكي لو شو ما بيصير يا بلادي يا بلادي ويا أرض الجدود رجعين وساني ثارون طرود اليهود يا بلادي يا بلادي يا أرض الجدود رجعين وساني ثارون طرود اليهود شعب الحر قاوم وعمره ما بها شعب الحر قاوم عمره ما بها شعب الحر قاوم وعمره ما بها شعب الحر قاوم وعمره ما بها بيضحي بدمه في الجن الماء يا بلادي يا بلادي يا حبي الكبير عهدا ما بنساكي لو شو ما بيصير يا بلادي يا بلادي يا حبي الكبير عهدا ما بنساكي لو شو ما بيصير يا بلادي يا بلادي ويا أرض الصمود أبطالك ورجالك ما خانوا العهود يا بلادي يا بلادي يا أرض الصمود أبطالك ورجالك ما خانوا العهود قسما ما بنساوم ولا نرضى بهواك قسما ما بنساوم ولا نرضى بهواك قسما ما بنساوم ولا نرضى بهواك قسما ما بنساوم ولا نرضى بهواك يا أقصانا الغالي أشواقي والحنين يا بلادي يا بلادي يا حبي الكبير عهدا ما بنساكي لو شو ما بيصير يا بلادي يا بلادي يا حبي الكبير عهدا ما بنساكي لو شو ما بيصير يا بلادي يا بلادي يا حبي الكبير عهدا ما بنساكي لو شو ما بيصير يا بلادي يا بلادي يا حبي الكبير عهدا ما بنساكي لو شو ما بيصير يا بلادي يا بلادي فلسطين داري ودرب انتصاري فلسطين داري ودرب انتصاري تظل بلادي هوى في فؤادي تظل بلادي هوى في فؤادي تظل بلادي هوى في فؤادي تظل بلادي هوى في فؤادي ونحن الأبية على انتصاري فلسطين داري ودرب انتصاري تظل بلادي هوى في فؤادي تظل بلادي هوى في فؤادي تظل بلادي هوى في فؤادي تظل بلادي هوى في فؤادي فلسطين داري فلسطين داري فلسطين داري فلسطين داري سأحمي بلادي بحج الحسام سأحمي بلادي بحج الحسام سأحمي بلادي بحج الحسام وأعرف دربي ويرجع شعبي وأعرف دربي ويرجع شعبي إلى بيت جدي إلى دفء مهدي فلسطين داري فلسطين داري ودرب انتصاري فلسطين داري ودرب انتصاري تظل بلادي هوى في فؤادي تظل بلادي هوى في فؤادي تظل بلادي هوى في فؤادي تظل بلادي هوى في فؤادي فلسطين داري فلسطين داري فلسطين داري فلسطين داري يا أسطورة التاريخ يا نغم الخلود ها ها ها ها ها ها ها ها وفي الختام نشكو لكم حسن استماعكم راجين أن نلتقي بكم دائما في إصداراتنا المتجددة علما أن جميع الحقوق محفوظة لدى تسجيلات الصحوة الإسلامية في سبت العلايا ويسرنا التواصل معكم من خلال أرقامنا المدونة على الشريط والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام عليكم يا قدس يا أسطورة التاريخ يا نغم الخلود يا قدس يا أسطورة التاريخ يا نغم الخلود يا قدس يا أسطورة التاريخ يا نغم الخلود